الحمد لله. ورد في السنة أنه يقال تبلي ويخلف الله، وهذا من باب التفاؤل والدعاء لللابس بأن يعمر وأن يلبس ثيابا ويبليها. ولو قال واحد ما صحت أن يقال فلان المرحوم والمغفور له وانتقل إلى رحمة الله، نقول من باب الرجاء والتفاؤل نعم، من باب الإخبار لا، لا يعلمها إلا الله.